بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في المسائل المتعلقة بالرهن، وصلنا إلى المسألة 16. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسألة إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد، فهل يزول الضمان؟ نعم، كما تقدم بالأمس يكون الشيء في يد المدين، في يد المقرض، فيقوله تلك الآلة أو ذلك السلاح الذي أخذته علي اجعله رهنا عندك في كذا وكذا دينا، فهل إذا حوله إلى رهن يزول الضمان من الغاصب؟ يعني أقره، اقتنع في بقائه عنده، رضي مقابل مال دين فيزول. نعم، لأن صاحب الحق رضي بأن يكون في يده. فإذا كان مضطرا يا أخوان، اضطر اضطرار الرجل بحاجة إلى مال، وذاك لا يزال غاصبا، فقال من باب الاضطرار سأخذ لي شيئا من المال وأجعله رهنا. فلو فسد ذلك المغصوب، إذا فسد ذلك المغصوب هل يتحمل الغاصب ضمان أو لا؟ إذا قيل له لماذا وضعت مالك عندك، قال عجزت عنه، سأخذ لي كذا، أنا محتاج إليه مضطر، وإلا لست براض في بقائي عنده، يعني ما يزال الضمان على الغاصب. يعني المسألة التي عندنا مفروضة فيما إذا رضي ببقائه، أما كونه مضطرا لم يرضى فما يزال الضمان عليه، لو تلفت في يد الغاصب فهو يضمن حق الغير أنه غصبها غصبا. العارية سيأتي معنا في باب العارية على أن الصحيح أنه ليس على المستعير ضمانها إلا إذا فرط. ما هي العارية عندك؟ العارية عندك أبا سليم؟ ما هي العارية؟ العارية عندك يا سعيد؟ يأخذ منك للانتفاع به ثم يعيد، استعارة، هل فيها ضمان؟ لا، أخذت مني فأسا تعمل به ثم انكسر عليك أو سرق عليك بدون تفريط، بدون تفريط ما يضمن على الصحيح. بعضها عمر الضمان مطلقا، فرط أو لم يفرط، سيأتي. والمقبوض في بيع فاسد، ما المقصود بالمقبوض في بيع فاسد؟ نعم، اشترى منك شيئا والبيع فاسد، ما يصح البيع، أخذ هذا البدل وتبين بعد ذلك أن البيع فاسد، فليجوز لك أن تجعل حقك عنده الذي قبضه في البيع رهنا، يجوز. نعم، المقبوض في بيع فاسد مثله مثل لو أخذ حقك ثم أقررته بيده، مثل الأمانة. لكن الجمهور في هذه الصور الثلاث كلها يجعلون الضمان على من؟ على من هي في يده، على الغاصب والمستعير والقابض في البيع الفاسد، يقولون الضمان عليه حتى ولو لم يفرط. وسيأتي ذكر شيء من هذه المسائل. والصحيح فيها مسألة الغاصب أن الضمان عليه مطلقا، فرط أو لم يفرط، لأنه أخذ بغير حق. وأما المستعير والقابض في بيع فاسد للشبهة فليس عليه الضمان إلا إذا فرط، ليس عليه الضمان إلا مع التفريط. لا لا، الحكم الشرعي فيها بقي إذا اشترط عليه تضمنها لي سواء فرطت أم لم تفرط، كان الكهرباء خفيف فيها. أوكي، إذا اشترط عليه بالضمان فرط أم لم يفرط. من اشترط على أخيه بالضمان ففيها خلاف، منهم من قال ينتقل إلى أنه مضمون، وسيأتي إن شاء الله في بابه الذي نذكره الآن أنه ما ينتقل، يكون ما يزال على التفريط، إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، ويأتي إن شاء الله في بابه. نرجع للمسألة التي نحن فيها، إذا رهن المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد حوله إلى رهن، غصب عليك شيء حولته إلى رهن، استعار منك شيئا حولته إلى رهن، أو تبايعت معه بيعا فكان فاسدا فحولت ما أخذه منك إلى رهن، فهل يزول الضمان؟ نعم يزول. قال مذهب الأكثر أنه يزول الضمان ويصح الرهن ويصح ضمانه ضمان رهن، ومذهب الحنابلة وقال الشافعي لا يزول الضمان ويثبت فيه حكم الرهن، وقال الشافعي لا يزول الضمان ويثبت فيه حكم الرهن، والحكم الذي كان ثابتا فيه يبقى بحاله لأنه لا تنافي بينهما، بدليل أنه لو تعدى في الرهن صار ضامنا ضمان غصب وهو رهن كما كان، فكذلك ابتداء لأنه أحد حالتي الرهن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنا، يعني صار آذنا له في إمساكه، لم يتجدد منه فيه عدوان فلم يضمنه، كما لو قبضه منه ثم أقبضه إياه أو أبرأه من ضمانه. وقولهم لا تنافي بينهما ممنوع، فإن الغاصب يده عادية يجب عليه إزالتها، ويد المرتهن محقة جعلها الشرع له، ويد المرتهن محقة جعلها الشرع له، ويد المرتهن يد أمانة، ويد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة، وهذان متنافيان، ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال الضمان لزواله كما لو رده إلى مالكه، وذلك لأن سبب الضمان الغصب والعارية، نشدد الياء والعارية وكأنها تنطق بهذا وهذا، لأن سبب الضمان الغصب والعارية ونحوهما، وهذا لم يبقى غاصبا ولا مستعيرا، ولا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمه حكمه. وأما إذا تعدى في الرهن فإنه يلزمه الضمان لعدوانه لا لكونه غاصبا ولا مستعيرا، وها هنا قد زال سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه فلم يثبت. من تعدى على الرهن بتصرف الرهن أو الوديعة، إذا تصرف به فيما لم يؤذن فيه فحصل منه فساد ضمن يضمن. قال الصحيح قول الجمهور، وسيأتي الكلام على مسألة ضمان المستعير إن شاء الله تعالى. الحاصل أن الراهن إذا حول المغصوب إلى رهن برضاه زال الضمان فيصير مثله مثل الوديعة. وأما إذا كان بغير رضاه واضطر إلى أخذ مال فلا يغير والله أعلم, لا يغير, ما يزال الغاصب ضامنا على ما اقتصبه. معنى الضمان أنه يتحمله سواء فرط أو لم يفرط, إذا فسد, إذا سرق, إذا حصل له شيء يده يد غاصبة متعدية, فعليه الضمان فرط أم لم يفرط. المسألة 17, هل يصح رهن المشاع؟ قال المشاع هو النصيب المشترك الذي لم يميز, يعني معك أرض أنت وأخوك معك منها النصف, ترهنوا نصفك نصيبك, النصف هذا ما قد تميز, أو معك الثلث أو الربع ترهنوا عند شخص ولم يتميز بعد, لم يتميز أي جهة هذا النصف أو هذا الربع أو هذا الثلث ولا أي مكان هو, هل يجوز هذا أو لا؟ نعم يجوز, لأنه حتى ولو لم يعلم استطاع بعدها أن يعلم مكانه بعد القسمة ويستطيع أن يبيعه, يستطيع أن يبيعه. قال ومذهب الجمهور هو جواز رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه, وهو قول أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي والظاهرية وغيرهم. وقال أصحاب الرأي لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريكه أو يرهنها الشريكان من رجل واحد, لأن مقصود الرهن الحبس والمرتهن لا يمكنه حبس المشاع, لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته. لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريكه, لأن الشريك يستطيع أن يأخذ نصيب, وذاك أيضا يستطيع أن يبيعه لشخص آخر ثم يتميز. تكون الأرض كلها معلومة أو يكون المتجر معلوم كم قدره, معك نصف هذا المتجر, معلوم كم رأس المال فيه ومعلوم البضاعة من أي نوع هي, فيجوز حتى ولو لم يكن مقسوما. وقد بين الشرع أنه من باع شيئا لم يقسم يعرضه على شريكه, فإن لم يشتري له أن يبيع لغيره. من باع شيئا لم يقسم فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه, فإذا باع ولم يعرضه على الشريك هل للشريك أن يأخذه بنفس الثمن؟ نعم, له ما يسمى بالشفعة, وهو أخذ ما بيع بنفس الثمن. هذا يدل على جواز بيع المشاع. قال وأجيب بالمنع من أن مقصود الرهن الحبس, بل مقصود استيفاء الدين من ثمنه عند تعذري من غيره, والمشاع قابل لذلك, والصواب قول الجمهور. المسألة 18, رهن المدبر. ما هو المدبر؟ عندك أجلان؟ العبد الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر, أعتقه عتقا معلقا بموته, إذا مت فأنت حر, هل يجوز بيع المدبر؟ قبل أن نسأل على الرهن, هل يجوز البيع؟ حديث جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا عن دبر أو قد اعتق عن دبر, فإذا جاز بيعه جاز رهنه. قال المسألة 18, رهن المدبر. مذهب الحنابلة جواز رهنه لأنه يجوز بيعه, وما جاز بيعه جاز رهنه. ومذهب الشافعي وبحنيفة منع رهن المدبر لأنه علق بعتق لأنه علق عتقه بصفة، فأشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق. وأجيب عن قول الشافعي وأبي حنيفة بالمعارضة بأن ذلك أشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول الحق. قد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم العبد، يعني قد باع المدبر مع كونه قد اعتق، وكان عتقه معلق بصفة، وهذه الصفة متأخرة، ربما توجد قبل حلول الحق وربما توجد بعد حلول الحق. قلت وكلا الأمرين محتمل، والأصل أن ما جاز بيعه جاز رهنه، وموت الراهن محتمل، فأشبه احتمال هلاك الرهن في يد المرتهن، وذلك لا يمنع صحة الرهن، فكذلك ها هنا. فالصحيح جواز رهن المدبر، واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. المسألة التاسعة عشرة، رهن المكاتب. ماذا تقدم معنا في بيع المكاتب؟ يجوز بيعه أو معلق ب يجوز بيعه إذا رضي هو، أما إذا أبى وأراد أن يتمم عقد الكتابة له ذلك. تقدم الخلاف في بيع المكاتب، والصواب هو جواز بيعه، فكذلك هنا الراجح جواز رهنه، وهو مذهب مالك وجماعة من الحنابلة، ومنع من ذلك الشافعي وبعض الحنابلة. نعم، مقيد بالرضا كما تقدم معنا في بيع المكاتب، يجوز بيعه إذا رضي، أما إذا قال أنا أريد أن أتمم عقد المكاتبة، الذين آمنوا أوفوا بالعقود لا يلزم بذلك. فكذلك الرهن ما يجوز أن يرهن إلا إذا رضي. قال ومنع من ذلك الشافعي وبعض الحنابلة، وقال المجيزون مال الكتابة يحبس عند المرتهن، فإن اعتق العبد نفسه فالمال رهن بدل العبد. المسألة العشرون، من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق. من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق، مثلا الدين تقضيني بعد 3 أشهر، وهذا العبد قد قال له سيده أنت حر بعد شهرين، أنت حر بعد شهرين، الدين متى يحل؟ بعد 3 أشهر، والعبد سيعتق متى؟ بعد شهرين. هل يجوز أن يجعله رهنا؟ إذا رضي ذاك لنفسه لا بأس، وإلا في يعني ربما ما يستطيع أن يستوفي هذا حقه من ذلك، لكن يخبره بالحال، يقول له هذا إنما هو أنه سيعتق بعد شهرين. من علق عتق عبده بعد شهرين هل له أن يبيعه بعد أسبوع أو بعد شهر إذا بدا له البيع؟ نعم له أن يبيعه. إذن وذاك الذي يستوفي حقه له إذا قارب الأجل أن يطالب برهن بدله، وإلا يقول سأبيعه. قال من علق عتقه بصفة تحل قبل حل الحق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأما من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق كمن علق عتقه بهلال رمضان ومحل الحق آخره لم يصح رهنه، لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق ولا استيفاء الدين من ثمنه، وإن كان الدين يحل قبلها مثل أن يعلق عتقه بآخر رمضان، والحق يحل في أول صح رهنه لإمكان استيفاء الدين من ثمنه. فإن كانت تحتمل الأمرين كقدوم زيد مثلا استدان منه مالا إلى شهر، وقد قال العبد أنت حر إذا قدم زيد، قد يأتي قبل الشهر وقد يأتي بعده، يحتمل الأمرين. فإن كانت تحتمل الأمرين كقدوم زيد فقياس المذهب صحة رهنه كما في المدبر، لأنه في الحال محل للرهن، يمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه، فصح رهنه. كالمريض والمدبر، وهذا مذهب أبي حنيفة، ويحتمل أن لا يصح رهنه لأن فيه غررا، إذ يحتمل أن يعتق قبل حلول الحق. قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع المدبر، وإذا خشي من ذلك يستطيع أن يطالب صاحبه، يقول له الآن قارب عتق العبد، إما أن تعطيني رهنا آخر وإلا بعته. ولأصحاب الشافعي في اختلاف على نحو ما ذكرنا. قلت والصحيح أنه يجوز رهنه ولا غرر في ذلك كالمدبر، وإذا اعتق فما ضاع حقا، بل له المطالبة بدينه، له أن يطالب بدينه بدون الرهن، ما سيضيع الحق. والله إن دخل من بداية الأمر وهو يعلم أن الرهن مؤقت سينتهي عليه بعد شهر بعد شهرين، فيطالب ببدل منه، لكن ليس على سبيل الإلزام، يطالب ببدل هذا الرهن، يقول الآن أما البيع ففيه نظر، ما يبيعه، لأنه دخل فيه وهو يعلم أنه سيعتق، فيطالب ببدله، فإن تيسر بدله فذاك، وإلا فيصبر، ما سيضيع حقه، له أن يطالب بحقه بدون رهن. وأما إن دخل ولم يخبره، دخل معه في المعاملة ولم يخبره، فله أن يطالب بحقه على سبيل الإلزام، يطالب ببدل ذلك الرهن على سبيل الإلزام. والله أعلم. المسألة 21، رهن الجارية مع ولدها. قال الإمام عبد الله بن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز رهن الجارية دون ولدها. فماذا عن حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ فهنا كيف يقول يجوز رهن الجارية دون الولد؟ مجرد الرهن ما يضر، لأنه ما يزيل الملك، لكن إذا أراد البيع فلا يصح إلا مع الولد، إذا كان صغيرا لا يصح. قال: ويجوز رهن الجارية دون ولدها ورهن ولدها دونها، لأن الرهن لا يزيل الملك، فلا يحصل بذلك تفرقة، ولأنه يمكن تسليم الولد مع أمه والأم مع ولدها، فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين بيع ولدها معها، لأن الجمع في العقد ممكن والتفريق بينهما حرام، فوجب بيعه معها، فإذا بيع معا تعلق حق المرتهن من ذلك بقدر قيمة الجارية من الثمن، فإن كانت قيمتها 100 مع أنها ذات ولد وقيمة الولد 50 فحصتها ثلث الثمن، وإن لم يعلم المرتهن بالولد ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك، لأن الولد عيب فيها، يعني رهنه جارية ولم يخبره أنها لها ولد، أن قد لا تباع إلا إذا كانت منفردة، أما مع الولد قد يزهد فيها، فله الخيار في الرد والإمساك، لأن الولد عيب فيها لكونه لا يمكن بيعها بدونه، فإن أمسك فهو كما لو علم حال العقد ولا شيء له غيرها، وإن ردها فله فسخ البيع إن كانت مشروطة فيه. إذن رهن الجارية جائز لنفسها ولدها فقط جائز، الجارية مع الولد كلاهما جائز لأنه يجوز بيعها. قال المسألة 22: هل يرهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة؟ كثير من أهل العلم يخص الرهن في الدين الثابت ولا يقول به في دين الكتابة، يعني يستدين العبد مالا لكتابته، فدين الكتابة قد لا يستقر لأنه معلق بإتمام المعاملة، فإن تم الكتابة تمت وعتق العبد، وإن لم يتم فيرجع إلى ماذا؟ إلى ملك السيد. كثير من أهل العلم يخص الرهن في الدين الثابت ولا يقول به في دين الكتابة، ورجح العلامة بن عثيمين رحمه الله أنه يصح الرهن في الدين الذي ليس بثابت، فإن استقر الدين وثبت استقر الرهن وثبت تبعا، وهو قول بعض الحنابلة. وإذا لم يستقر، مثلا العبد عجز عن الأداء، فالسيد يأخذ المال الذي جمعه العبد والديون تعاد إلى صاحبها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.